كذلك من ما يحدث المشاكل تعيير أحد الزوجين للآخر بذنوب الجاهلية. كل أمتي معافى إلا المجاهرون. من المجاهرون يا رسول الله؟ قال: الرجل يفعل الذنب في الليل يبيت يستره ربه فيصبح يكشف ستر الله عليه، يبدأ يقول أنا سويت وفعلت. أذكر مرة كنت في إحدى المناطق التي يذهب إليها الناس، يذهب إليها غالبا في المملكة، يعني يذهب إليها غالبا الأزواج يغيرون جو، يعني أول ما يتزوج يسافر إليها. يعني تجد بعض الناس مثلا يطلع الجدة، يطلع للشرقية، مكان في بحر، يطلع مثلا الجنوب يكون الجو مثلا بارد، يطلع للطائف، الأماكن التي فيها غالبا تجد المعاريس يعني. فكنت مع أولادي خارج إلى مكان متنزه، فرآني شاب فعلا كان جالس مع زوجته، واضح أنهم لسه متزوجين، وجاء وقال معلي أنا بتكلم معك وجئت إليه. قال: هذه زوجتي، ونحن اليوم الثاني أو الثالث للزواج، وقد كرهتها الآن كرها، لو معي مسدس أطلقت عليها. قلت: أعوذ بالله، أعوذ بالله، ليش؟ قال: البارحة جالسين ما عندنا سواليف، تعرف واحد صار له يومين ثلاثة يتكلم خلص الكلام، فيقول ما عندنا سواليف. وقلت لها: وش رايك كل واحد يخبر الثاني بأسراره؟ قالت: كيف؟ قلت: تخبريني بكل أسرارك السابقة وحركاتك أيام المتوسط والثانوي، وإذا كان لك علاقات لك شيها، ترى ما في يعني أكثر البنات كذا يصير لهم وكذا، خبريني، والله غفور رحيم ومدري إيش. يقول: وحدثتني، قالت إني والله أنا في أولى ثانوي تعرفت على أخ صديقتي، وكان يات في البيت ومدري إيش، يعني ما وقعت في شيء بس حركات مراهقة يعني، وأنه كذا أرسلت صورتي إليه وأرسل صورته إليه، وأنه كان بيخطبني، وفي ثالث ثانوي تعرفت على أخ صديقة ثانية ومدري إيش، والبنت الآن صالحة، انتهينا يعني. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، انتهى الموضوع، الله غفور رحيم. يقول: فقالت ذلك وأنا رجل غيور. قلت: كيف يعني؟ الآن ذاك ربما أن صورتها لا تزال عنده، كيف بكرة أشوفه في لو رأيته في أي مكان؟ والثاني أيضا مدري إيش جاء وتكلم معها طيب كيف؟ يقول: والله ما أستطيع أن أقرب يدي ألمسها بعدما قالت. قلت في نفسي: يعني هذه البنت عفوا قليلة الحكمة، قليلة الإدراك، سيئة التصرف، خلاص اللي فات مات، انتهينا، ليش تخبرينه أصلا؟ وأنت أيضا لا تفضح نفسك، لا تقول لزوجتك: والله تصدقين أنا قبل كنت أفعل، ما له داعي يا أخي، كنت أفعل وأفعل، انتهينا. بل حتى لو اضطر للحلف يحلف ويكذب. لو قالت زوجتك: هل أنت يعني قد مثلا تعرفت على غيري ولا كذا، حتى لو أنك عندك ما عند الشباب سابقا من فتاة، قل: أعوذ بالله، لا أبشرك، الحمد لله أنا عفيف وطيب، والله خادم بيتنا وخادم إخواني، ويعني ولله الحمد يعني أموري طيبة وكذا يعني. بالعكس قالت: أحلف، قل: والله العظيم. طلع نفسك، كذب الرجل على امرأته لإرضائها وكذبها عليه لإرضائه لحل المشكلة جائز، وهي أيضا لو زل بها القدم يمين أو يسار وقال: يا الله ترى كذا وكذا، قد أحد كلم قد، تقول: أعوذ بالله، أبشرك أن أبي ربنا تربية طيبة والحمد لله، إلى آخر ذلك. ولذلك أذكر وصية أرسلها أحد الأخوة عندنا في جروب في الواتساب، يقول: إن الرجل إذا وضعت زوجته رأسها على صدره ثم قالت له: يا زوجي العزيز، هل يوجد امرأة أخرى في حياتك؟ فاعلم أنها لا تهتم بسؤالك، وإنما تهتم بضربات قلبك، لأنك ممكن تجاوب وتقول لا، هي ما يهمها لا ونعم، يهمها القلب وش وضعه. إذا بدأ القلب يرجف يمكن أنها عرفت، يمكن وصلها خبر، يمكن احد علمها اذا بدا القلب يرجف قالت صدق ولا لا ايش يجيب راسه عند صدرك كان هذه محبه وبعدين لما وضعت راسها على الصدر ما في غيرها السؤال اعوذ بالله في واحدة غيري في حياتك الله لا يسلط علينا فانا اقصد بهذا ان يعني لا يعيرن احد الزوجين الاخر بما يكون من ايام الجاهليه خلاص اللي فات مات والله غفور رحيم والله تعالى الذي يتولى الحساب والعقاب ومحاسبة الإنسان على ما عمل فلا يجوز للزوج أنه يسأل لا يجوز فإن سألها فلا يجوز لها أن تخبره ما هو برب العالمين هذا يحاسبك خلاص انتهى الأمر قل أبد امرأة عفيفة وبنت ناس والحمد لله تربيتنا طيبة وأنا بعيد عنها وأنت كذلك قل هذا حتى ما تقول لك زوجتك يوم من الأيام أصلا أنت إنسان فاسق وإنسان خربان اصلا انت قلت لي بنفسك انك كان عندك كذا وكان عندك تبدا تستدل عليك لاثبات انك انسان عليك ملاحظات تستدل عليك بكلامك ولذلك خل الماضي عندك ما يعلمه الا الله وخلها تنظر اليك انك ورقه بيضاء وهذا امر مهم النبي عليه الصلاه والسلام تزوج زينب بنت حيي بن اخطب حيي بن اخطب راس من رؤوس اليهود وعدو من أعداء الدين والإسلام وحارب النبي عليه الصلاة والسلام في كل موضع ولم يذكر أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لها أباها في ليل أو نهار تخيل ولا قال لها أنت بنت كذا وأصلا أبوك كان يفعل كذا وأنتم أصلكم مثلا من اليهود ولا قال لها ولا كلمة بل مدحها عليه الصلاة والسلام يوما وقال إنك بنت نبيين أنت يعني من نسل أنبياء أنت من نسل إنك من من من نسل ابنة نبي وتزوجت نبي يعني أنها عليه الصلاة والسلام من نسل موسى عليه السلام وأنها تزوجت محمدا عليه الصلاة والسلام شوف يمدحها ما عيرها عليه الصلاة والسلام بأمر يحاول أن يتلمسه في حياتها كذلك من الأمور سرعة الغضب أحيانا لا تغضب ولك الجنة كما في الحديث المشهور الوسوسة وسوء الظن الوسوسة وسوء الظن ويوسوس ان عندها كذا او فعلت كذا ايضا ابتعد عن هذا ان بعض الظن اثم وكذلك معاقبه الزوج زوجته امام اولادها احيانا انتبه لا تصرخ عليها امام عيالك او تقل ادبك عليها امام اولادك ممكن وانتم لحالكم تتهاوشون لكن امام الاولاد امام الخادمه امام اهلك احفظ لسانك كذلك الزوجه مع زوجها طبعا بلا شك في مثل هذا كذلك كثرة الشكاية لا تنبغي ظروف زوجك خلاص متواضعة ما له داعي كل مرة ما عندنا كذا وما فعلنا كذا وصلحنا كذا خلاص ارضي بما قسم الله لك كثرة الشكاية إبراهيم عليه السلام ولعلي أختم إن شاء الله خلال الخمس دقائق إبراهيم عليه السلام لما تزوج ابنه إسماعيل وكان إبراهيم في الشام أقبل إبراهيم عليه السلام زائرا فطرق الباب على بيت إسماعيل فتحت امرأة إسماعيل الباب فقال أين زوجك هي ما تدري من هذا الرجل كبير في السن قالت أين قال أين زوجك قالت خرج يبتغي لنا خرج يعني يدبر لنا طعاما أما يشتغل ويجيب طعام ولا يصيد لنا شيئا خرج يعني يشتغل مثل الناس خرج يبتغي لنا قال كيف عيشكم قالت شر عيش ما عندنا إلا الماء والتمر وجعلت تذم عيشها وعيش زوجها تذم هذا عند رجل لا تعرفه ولا تدري إن هذا هو أبو الزوج يعني لا يقول أن أحدكم نعم ربما هي تشتكي إلى والد زوجها هي ما تدري إنه والد زوجها أصلا إبراهيم عليه السلام ما كان ساكن معهم في مكة فتضايق إبراهيم من هذه المرأة الشكاية اللي كل من طرق الباب بدأت يعني تنشر غسيلها أمامه فقال لها عليه الصلاة والسلام حملها رسالة قال إذا جاء زوجك فمريه أن يغير عتبة داره وراح فأقبل إسماعيل كيف الحال وإيش الأخبار من جاء ايش في اخبار عندكم من جاءكم اليوم من قالت جاءنا اليوم رجل شايب كبير شكله كذا وكذا قال هذا ابي جاء زائرا هذا ابي هل اوصاك بشيء قالت نعم. قال لي إذا جاء زوجك فقولي له غير عتبة دارك. فقال هذا أبي وقد أمرني بطلاقك، وطلقها. ثم مضى وقت وتزوج إسماعيل أخرى، فجاء إبراهيم زائرا، فلما جاء زائرا طرق الباب كما فعل في المرة الأولى وفتحت، أين زوجك؟ قالت خرج يبتغي لنا. الرجل غير موجود، الزوج طالع يشتغل. فقال إبراهيم عليه السلام كيف عيشكم؟ قالت خير عيش. قال فما طعامكم؟ قالت اللبن واللحم. قال اللهم بارك لهم في اللحم، ودعا لها. ثم قال أعجبته أن المرأة تثني على الوضع وعلى زوجها وبيتهم، فقال إذا جاء زوجك فقولي له ثبت عتبة دارك. المرأة مضبوطة هذه، خلها عندك، ثبت عتبة دارك. فلما رجع إبراهيم عليه السلام، فلما رجع إسماعيل عليه السلام إلى بيته حدثته وقالت مر رجل كذا وكذا، قال هذا أبي، هل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، يقول ثبت عتبة دارك. قال هذا أبي وقد أوصاني بإمساكك. فالمرأة أيضا والرجل لا يكثر التشكي، إذا كان يمكن أن يحل مشكلة يحلها، لكن أيضا لا يكثر التشكي. والله تعالى يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. من الأمور أيضا تعليم أهل البيت، يحرص أن يزيد أهله علما بالقراءة، يحضر معها محاضرات كذا. من ذلك أيضا ألا يحمل الزوج أخطاء أهلها. أحيانا الزوج يتشارك مع صهره أخو الزوجة في تجارة، ثم هذا الصهر يخونه ويبدأ يقول للزوجة كل ما رآها إخوانك خونة، إخوانك سرقوني. طيب أنا ما لي علاقة بهذا الموضوع يا أخي، أنا ما قلت لك شارك أخي ولا اقترحت عليك، أنا طلعني من الموضوع. وأنت لو لم تعلم أن أخي يمكن تستفيد منه لكان ما شاركته أصلا. فلا تحمل الزوجة أخطاء أهلها. عندها أخو متعاطي مخدرات، لا تدخلها في الموضوع. عندها أخو سرق منك مالا، لا تدخله في الموضوع. المرأة ما لها علاقة بهذا، وكذلك الزوجة في علاقتها مع الزوج. أيضا بقي أمور أخرى، تعامل مع أهل الزوجة أو الجيران ونحوه، لعل الله ييسر لها إن شاء الله لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين. اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اصلح أحوال أهلنا في اليمن. اللهم أنزل عليهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم اجعل عيشهم قارة ورزقهم دارة. اللهم واحفظ جنودنا على الحدود وكلهم مؤيدا ونصيرا وقائدا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم واحفظ أهلنا في الشام. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أمن ديارهم وانصرهم على من بغى عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم احقن دماءهم وتقبل شهداءهم. اللهم واشف مرضاهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم كل أهلنا في فلسطين. اللهم مكن للحق وأهله في فلسطين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود الغاصبين بالصهاينة الظالمين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم اصلح أحوال أهلنا في كل مكان. اللهم اصلح أحوال أهلنا في كل مكان. اللهم اصلح أحوال أهلنا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا ولي عهدي لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى. اللهم وفقهما لهداك واجعل عملهما في رضاك وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك.